يا حوي يا سر الأكبر يا وارث المصطفى المختار في كل خاصلة فيكم جماع سر الرجال الأكابر سر الرجال الأكابر من أهل بشار أرباب المراك العوال من كل عارف مطهر حوال أسرار آية والذكر جملة أهل الهدى والسر أهل البصائر من كل صافي شرب في الود مشروب السر أنت المجوهر يا من حويتم لأسرار المشفع ونازله يا نور قلبي سيدي عابد غادر يا نور قلبي سيدي عابد قادر يا بن أحمد علوتم في العول أهل المعاد يا نور ذا العصر الأزهار ويا سراج الهدى في الكون كل واحد أنتم لنا العزة وأسنى الذخائر أنتم لنا العزة وأسنى الذخائر على فينا باب فضلك حاططنا الريح والعارف السقاف تاج الأكابر والفاخر والسيد المحضار شمس الجلال والعيد عروس الغضنفر الشيخ أبو بكر سلام سماء سر فاضله وسيد الحداد شمس الظهائر والراث طه النبي حبوبي أسنى وصال ومن بسيء ابن عمر والفروع العارفين الأدلة وسيد الحبشي عنيد المفاخر وأحمد الفرد راقي المراقي العال أبو وكم أئمة هدى نعم الكرام الأجلة وفضله أمطر ليش يحصر لحاصر فيكم تجمع فيا لله مجلى كمال جينا عسى الكسر وصاحبه